السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحت وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد أحبتي في الله، فقد كان حديثنا بالأمس حول فقه البر بالوالدين وفقه التعامل مع كبار السن، وذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرامة الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه أو الجافي عنه. ذكرنا فيما ذكرنا أن كبار السن قد استدبروا الحياة في الجملة، وأصبحوا في صالة الانتظار ينتظرون الراحلة، القطار أو الطائرة أو السفينة التي تقلع بهم إلى الدار الآخرة. لكن هذا لا يعني أبداً أن يقنطوا من رحمة الله عز وجل، أو أن ييأسوا من الاستزادة من الخيرات والاستزادة من عمل الصالحات. شاعر كان يقول: عمري بروحي لا بعد سنيني ولا أهزأن غدا من التسعين. عمري بروحي لا بعد سنيني ولا أهزأن غدا من التسعين. العمر للسبعين يجري مسرعا والروح واقفة عن العشرين. العمر للسبعين يجري مسرعا والروح واقفة على العشرين. إن أحدهم يقول: أنا كنت أفزع من السن 40 45 50 60، وحسن الخطى تبحث وتجري بي نحو الدار الآخرة، بل وجدت إني الباعة بدأوا يقولوني يا حج. الناس اللي بيبيعوا لأولادي يقولوا يا عمي. الشباب يحطوا لي كرسي عشان أجلس عليه. هو إيه اللي حصل يا إخواننا؟ ده يقول لي يا حج، ولا يقول لي يا عمي، ده يحط لي فرصة عشان أجلس. أتريدون أن أموت قبل الموت؟ ما الذي جرى؟ فعندما يضاف إلى هذا: وابن 50 مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام، وابن 60 صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن 70 لا تسلي عنه، فابن 70 ما عليه كلام، فإن زاد بعد ذلك 10 فهو حي كميت والسلام. هل فعلا الإنسان إذا دخل في هذه المرحلة من العمر يبتدي تذبل أوراقه وتذبل مشاعره وتضعف همته؟ لا، الواقع ليس كذلك. طب تعالوا بنا نتأمل في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. قد نزل عليه الوحي وهو في سن 40، وابتدأ الجهاد العملي القتال يعني بعد 50، ولم يشرع الجهاد إلا في المدينة. وغزو البدر كانت في السنة الثانية، يعني 54 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ الجهاد. بعد 50 من عمره، ثم ظل يجاهد صلوات ربي وسلامه عليه حتى آخر أيام عمره وآخر لحظات حياته صلوات ربي وسلامه عليه. أم المؤمنين خديجة في سن 40 كانت في أول قوتها، كل أولادها من النبي جابتهم بعد 40 قليل، تزوجها وهي في سن 40 وأنجبت أولادها جميعا بعد سن 40. فكبر السن لا يمنعك من أن تجدد نشاطك لعمل الصالحات واكتساب المزيد من الخيرات. فرق بين درجة ودرجة في الجنة، قد تكون تسبيحة ركعة، قد تكون قراءة آية، ترتقي بك في الجنة درجة وتعلو بك عند الله سبحانه وتعالى منزلة. لا شيء يستحق الحزن في هذه الدنيا سوى تقصيرك في جنب الله عز وجل. افرح واسعد أن الله أبقاك على قيد الحياة يوما واحدا. في هذا اليوم تستطيع أن تزرع حسنات وأن تؤدي صلوات وأن تقدم صدقات، فأنت الرابح الفائز. فاغتنم كل لحظة تمر فإنها لا تعود. كل يوم تشرق شمسه ينادي على ابن آدم بلسان الحال: ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. يوم القيامة اسمه التغابن. أشد الناس ندما في الآخرة المهدرون لأعمالهم حتى وإن دخلوا الجنة. أحبابي، إن من أهل العلم الكبار من بدأ رحلة الطلب للعلم وهو في سن متأخرة. ابن الجوزي بدأ يتعلم علم القراءات وهو في سن 70، وكان زميله ابنه، كان زميله ابنه، هم الاثنين بيتعلموا سوا، تعلم القراءات في سن 70. ابن عقيل الحنبلي يقول: إني لأجد لذة في طلبي العلم وأنا ابن 80 أكثر مما كنت أجدها وهو في سن 40. وقيل لعمر ابن العلاء: هل يحسن الشيخ أن يتعلم؟ الشيخ معناها الكبير في السن، هل يحسن الشيخ أن يتعلم؟ فقال: كما يحسن أن يعيش يحسن أن يتعلم. زي ما عايش وبيأكل وبيشرب وبيتنفس وبيروح وبيجي، كما يحسن أن يعيش يحسن أن يتعلم، كما يحسن أن يعيش يحسن أن يتعلم. بل من الناس أحبابي من لم يبدأ رحلة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى إلا في وقت متأخر، فضلا عن طلب العلم. الفضيل بن عياض بدأت توبته ورحلته إلى الله عز وجل في وقت متأخر، بدأ حياته شاطر. شاطر في اللغة مش معناها ذكي، معناها الخبيث الداهي الماكر، وقد تطلق على النصوص. وإن كان المعجم اللغوي دخل فيها معنى الذكي الفاهم الكذا. فبدأ حياته شاطرا خبيثا داهية الماكر لصا قطع طريقه، وعشق جارية فتسور عليها جدارا ليصل إليها، فسمع آية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال: بلى يا رب، بلى. نعم. ثم عاد وقد أجمع أمره على التوبة وعلى أن يجاور في الحرم. هو راجع سمع قوم من السابلة جماعة مرين قالوا نبيت هنا ولا نكمل؟ قالوا خلينا بيتين هنا أحسن، فضلت الطريق لأحسن يقطع علينا الطريق. قال يا ربي الناس في أماكنهم يخافون مني ويخوفون صبيانهم بي. كانت الأم إذا أرادت أن تخوف طفلها تقول تسكت ولا يبلغ الفضيل، فضيلها زي الغول يعني، يعني يا تسكت يا يبلغ الفضيل. فكان اسما يخوف به النساء وأطفالهم ويخشونه المارة، يمشوا في الليل يطلع لهم يقطع عليهم الطريق. ثم بدأ رحلة العودة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان قام وآب شامخا في تاريخ الزهد والتعبد والتنسك إلى الله سبحانه وتعالى. ابن حزم بدأ رحلة الطلب متأخرا، وابن حزم كان وزيرا، كان يعني حاجة اجتماعيا حاجة متقدمة جدا. مرة دخل يصلي على جنازة في المسجد كما ذكر الحافظ الذهبي، دخل يصلي على جنازة في المسجد، فقعد يستنى لما تيجي جنازة، وأنا لقوم صلي على ركعتين، دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، حاضر لو صلى ركعتين. راح الجنازة ورجع على الجامع بعد العصر وقف صلى ركعتين، اقعد ده مش وقت الصلاة، بعد العصر مفيش صلاة. عند من يرون أنه حتى الصلوات ذوات الأسباب لا تصلى بعد العصر، يعني كده نافعة ولا كده نافعة؟ ما أنا قعدت قالوا لي قوم، قمت قالوا لي اقعد، قال لا ده ما بديهاش إلا لازم نبدأ رحلة بقى إيه الطلب. فسأل أن يدلوه كيف يطلب العلم بطريقة منهجة منظمة، وصار ابن حزم قامة وهامة شامخة وكبيرة في تاريخنا الفقهي وفي منظومتنا العلمية. الأمثلة على هذا كثيرة جدا. المقصود من إيراد هذا كله أنك لا ينبغي أن يسلمك الكبر إلى نوع من الفتور أو الإحباط أو الإجبار على الاستزالة والخيرات، سواء في باب العلم أو في باب العمل. أسأل الله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا خواتيمة وخير عمرنا آخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.